يعني هو نعت لما قبله في الإعراب، وممدود بسبب لما بعده، يعني ونعت لما بعده في المعنى. طويلا شعرها، ده انا بتكلم عن ان ده انا بوصف شعرها بانها طويل. النبى في الاعراب انا متاسف خالص، مضطر اعرب كلمه طويلا ديت صفه لكلمه قطه، مع انها مذكر وقطه مؤنث، ماليش دعوه ماليش دعوه، لان جمله اساسا شعرها طويل، فطويل دي بتتكلم عن الشعر، فلما تتقلب هتتحول الى ان طويل نعت لكلمه قطه. ودي حته خطيره جدا، لو جيت سالت واحد قلت له انا عاوز نعت مذكر والمنعوت مؤنث يشد في شعر، انت بتتكلموا في الحته بتاعت النعت السببي دي. يبقى طويلا طال فهو طائل، لا طال فهو طويل، يبقى واضح انها صفة مشبهة باسم الفاعل. يبقى طويل النعت اللي كلمة قطة منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة، وهو صفة مشبهة باسم الفاعل تعمل عمل فعلها لاعتمادها على الموصوف إيه قبلها. يعني معناها طال طال شعرها، شعر فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير المنونة على آخره لأنه مضاف لإيه؟ للصفة المشبهة باسم الفاعل العاملة عمل فعلها لاعتمادها على الموصوف قبلها، والها بتاع شعرها ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. بكرر لو قلبت الجملة دهيت تطلع رأيت قطة شعرها طويل، شعرها يطلع مبتدأ وطويل يطلع خبر، والجملة ديت في محل نصب صفة لكلمة قطة. آخر حتة في اسم الفاعل أو اسم المفعول إلغاء الإعمال، ألغي إزاي؟ يقول لك مثلا الرجل حاصد زرعه وتسكت. الرجل حاصد زرعه، حاصد ده خبر يبقى معتمد على المبتدأ، يبقى زرعه ده مفعول به. حلو قوي، عايز تلغي الإعمال تقول الرجل حاصد زرعه الآن، أو الرجل حاصد زرعه أمس. إيه اللي حصل؟ التنوين راح، بدل حاصد زرعه بقت حاصد زرعه، يبقى زرعه دي مضاف إليه يعني حاصد الزرع، يبقى حصل إضافة، التنوين طار. ليه؟ لأن كلمة الآن أو كلمة أمس بتخلي حاصد دهيت يدل على الحال أو الماضي، وإحنا متفقين إن الإعمال لازم الكلمة تدل على الحال والاستقبال، يعني جميع الكلمات اللي فيها إعمال اسم الفاعل الصفة المشبهة صيغة المبالغة اسم مفعول يعمل عمل فعله المضارع الدال على الحال والاستقبال. عايز تلغيها حط كلمة الآن يبقى يدل على الحال بس، يبقى هيتشلت شال التنوين خالص لا تعمل، ويبقى فيه إضافة يبقى في إضافة، أو حط كلمة أمس برضو تشال التنوين ولا تعمل ويبقى في إضافة. والحتة دي مهمة جدا. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.